السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب الشفاعة، قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفاعة. الشفاعة هي في اللغة الوسيلة والطلب، الوسيلة والطلب، وأما شرعا فهي طلب الخير للغير. شرعا هي طلب الخير للغير، لأن الشفيع الشافع إنما يطلب الخير والفائدة للمشفوع له. وأما حقيقة الشفاعة فإنها أن يتفضل الرب عز وجل على المشفوع له فيغفر له بواسطة دعاء من دعا له وشفع له، ليكرمه في ذلك، يعني يكرم الشافع، ليكرمه في ذلك فينال المقام المحمود. إذن المشفوع له يتفضل الله عليه فيغفر له ويدخله الجنة برحمته بسبب شفاعة الشافع. وهذه الشفاعة حينما يقبلها الله فإنما هي إكرام منه عز وجل للشافع لينال المقام المحمود. وأما صفة الشفاعة فهو أن الشافع يعني يوم القيامة أن الشافع يسجد تحت العرش ويقدس الله ويسبحه بما هو أهله حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسلتعطى وشفع تشفع. هذه صفة الشفاعة. وأما الشفاعة فهي نوعان: شفاعة منفية، وهي التي يدعيها المشركون أنها حاصلة لهم وأن معبوداتهم تشفع لهم، وقد أبطل الله ذلك في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة الثانية فهي الشفاعة المثبتة، وهي التي تحصل لأهل الإخلاص، وذلك أن من أذن الله له أن يشفع فإنه يشفع لمن رضي الله عنه. فشروط الشفاعة المثبتة شرطان: رضاء الله عن المشفوع له وإذنه للشافع. فإذا رضي الله عنك أذن للشافع أن يشفع لك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما أقسام الشفاعة فإن المشهور أنها ستة أقسام، يعني الشفاعة المثبتة ستة أقسام: ثلاثة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وثلاثة يشترك بها صلى الله عليه وسلم هو وغيره من الشفعاء كالأنبياء والملائكة والصالحين حفاظ القرآن وأفراط المؤمنين حيث يشفعون بوالديهم. فأما الشفاعات أنواع الشفاعة التي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كنت قد ذكرتها في الدرس السابق لكن نعيدها من أجل يكون الدرس مرتبط بعضه مع بعض ومن أجل تعميم فائدة. فأول هذه الشفاعات الثلاثة التي خاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، وهي مقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس يوم القيامة إذا اشتد بهم الموقف الزحام والحر والضنك فإن الناس يقول بعضهم لبعض: إنكم ترون ما أنتم فيه، فانظروا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليحاسبكم فيخلصكم مما أنتم فيه. يريدون التخلص من ضيق الموقف وشدته وكرباته. ومن المعلوم أنه إذا انتهى هذا الموقف فسينقسم الناس إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فيذهب الناس إلى آدم عليه السلام ويأتون إليه ويثنون عليه بما هو أهله: إنك أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وإنك ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك ليفصل بيننا، يعني ليخلصنا من هذا الضنك. فيعتذر آدم عليه السلام فيبعثهم إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول الرسل وهو من أولو العزم من الرسل الخمسة. فيأتون إلى نوح أيضا فيثنون عليه بما هو أهله: إن الله جعله عبدا شكورا وأثنى عليه، وأنه أول رسول للبشر. فيعتذر فيرسلهم إلى أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه أيضا ويثنون عليه بما هو أهله مما فضله الله به واصطفاه، ولكنه أيضا يعتذر فيرسلهم إلى كليم الرحمن وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه ويثنون عليه أيضا فيعتذر منهم ويرسلهم إلى عيسى عليه السلام، فيأتون إليه فأيضا يعتذر عليه السلام فيرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه ويثنون عليه بما هو أهله مما فضله الله عز وجل به واصطفاه، فيقول: أنا لها أنا لها. فيعدهم فيذهب ويسجد تحت العرش فيسبح الله ويقدسه ويعظمه بما هو أهله، يقول عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن. فلا يزال كذلك حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه فيسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء بين عباده، فيعده الرب عز وجل فيرجع صلى الله عليه وسلم ويقف موقفه مع الناس. هذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود التي يتبرأ منها الأنبياء وأما هو فإن الله قد خصه بها عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة من أجل أن يدخلوا الجنة، وهذا إكراما له أيضا عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد قدر لهم دخول الجنة، ولكن تكريما له لا يدخل الجنة أحد قبله ولا يدخلونها حتى يشفع لهم. فإذا قضى الله بين عباده وذهب أهل النار إلى النار، وعبر أهل الجنة الصراط ووقفوا على قنطرة أمام باب الجنة فيتحاسبون فيما بينهم فيما كان بينهم في الدنيا مما لم يوجد مما لم يوجب تعذيبهم، حتى إذا هذبوا ونقوا كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، حتى يدخل الجنة وليس في نفوس أحدهم على أحد شيء، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيقول رضوان خازن الجنان من؟ فيقول محمد، فيرحب به ويقول بك أمرت، يعني ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل ثم يخر لله ساجدا يرى عرش ربه أو يرى ربه، فلا يزال يسبح الله ويقدسه حتى يقال ارفع رأسك وسوف تعطى تشفع، فيرفع رأسه ويسأل ربه يسأل ربه أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيسمح ويؤذن لهم بدخولها مع أبوابها الثمانية، أولهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأمم الأمثل فالأمثل والأفضل فالأفضل، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فيدخل أهل الجنة الجنة برحمة الله عز وجل. ثم أن القسم الثالث أو النوع الثالث أن من أنواع الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب. عمه أبو طالب معلوم أنه قد شهد في حمايته والدفاع عنه ولم يقصر في شيء يستطيعه، ولكن الله عز وجل حكيم عليم، ما أراد الله له الهداية، لم يتبع ابن أخيه ولم يؤمن به، لم يتبعه بعلمه أنه على الحق، ولكن الله حكيم عليم، إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن يشفع له لا من أجل أن يخرج من النار، لأن من مات على الشرك الأكبر فإنه مخلد في النار وحرام عليه الجنة ولا يخرج من النار أبد الآبدين مهما كان، ولكن إكراما له صلى الله عليه وسلم فإنه يشفع لعمه فيخرج ويجعل في ضحضاح من النار، يكون له نعلان أو شراكان من النار يغلي منه دماغه، فإن قليلها أعاذنا الله منها كثير، ولشدة ما يجد ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهول أهل النار عذابا. هذه الثلاثة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وقد سأله أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. يعني من مات وهو يشرك بالله فلا تنفع شفاعة الشافعين. فالشفاعة إذن لا تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تطلب من أي أحد إلا من الله، لأن الشفاعة ملك لله. يقول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، قل لله اللام الملك فهي ملك لله، فلا تطلبها إلا ممن يملكها. فتقول فلا تقول يا رسول الله اشفع لي أو الشفاعة يا رسول الله أو يا فلان أو يا فلان، لا قل يا رب، يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم رب شفع نبيك في، وهكذا. فاطلب الشفاعة ممن يملكها، وإن من طلب الشفاعة من غير الله فقد أشرك، لأنه سأل ممن لا يملك. أما أنواع الثلاثة المشتركة بينه وبين سائر الشفعاء فهي أولا الشفاعة لأناس دخلوا الجنة فيشفع لهم من أجل رفع درجاتهم في الجنة، فيعطون أكثر مما يستحقوا بأعمالهم برحمة الله عز وجل. هذا النوع يشترك به صلى الله عليه وسلم وغيره، أناس من أهل التوحيد دخلوا الجنة فيشفع لهم من أجل رفع درجاتهم ومنازلهم في الجنة. الثاني أناس ماتوا على التوحيد ولكنهم قد ارتكبوا كبائر من كبائر الذنوب وماتوا عليها قبل أن يتوبوا، فيشفع لهم لئلا يدخلوا النار لأنهم قد استوجبوا النار بمعاصيهم. فإن من مات على التوحيد وعليه ذنوب فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة برحمته بدون أن يعذبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه لكنه لا يخلد في النار بفضل التوحيد. فهؤلاء ماتوا على التوحيد وقد ارتكبوا شيئا من كبائر الذنوب وماتوا عليها لم يتوبوا، فيشفع لهم لئلا يدخل النار. النوع الثالث يعني من المشترك أناس أيضا ماتوا على التوحيد ولكنهم قد أصروا على كبائر من كبائر الذنوب أيضا فلم يتوبوا منها وقد استوجبوا دخول النار فأدخلهم النار بسبب كبائرهم وذنوبهم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيشفع لهم من أجل أن يخرجوا من النار برحمة الله، فيخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، وهم يتفاوتون مكثا فيها على حسب ما عندهم من الإيمان وما عندهم من الذنوب. فإنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان، ولكن النار جارنا الله منها ليس لأحد عليها جلد، فلا يغرنك الشيطان فتقول إذا ما دمت خارجا فلا بأس أن أدخل أن أشبع رغبتي في الدنيا ولو دخلت النار سأخرج منها، وربما خدعك الشيطان فلا يقتصر على أن يوقعك في الذنوب حتى يوقعك في الشرك الذي إذا وقعك فيه ومت عليه ما تخرج من النار، ولكن اسأل ربك العافية وجد واجتهد واسأل ربك الثبات وقل يا رب برحمتك، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعين. والشفعاء كثير، الأنبياء والملائكة والصالحون، حفظ القرآن، فإن حافظ القرآن الذي يعمل به يشفع بعشرة من أهله، وكذلك أفراط المؤمنين الصغار الذين ماتوا ولم يبلغوا يشفعون لوالديهم، ثم رحمة أرحم الراحمين، إذا انتهى الشفعاء قبض الله قبضة من النار مثل فحم. يقول عز وجل شفعة الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار عز وجل فيلقيهم في نهر الحياة فيحيون، ثم يدخلهم الجنة برحمته. أما الآية وهي قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه شفعاء، هي الآية كذا ولي ولا شفعاء، ليس لهم من دونه ولي ولا شفعاء. نعم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفعاء. نعم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم، وأنذر به الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، والضمير يعود على القرآن، يعني وأنذر بهذا القرآن يا محمد، وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني هم المؤمنين، هم الذين يخافون من ربهم، وهم الذين ينتفعون بالإنذار. أما الذين أصروا على كفرهم وشركهم فإنهم لا ينتفعون بالقرآن. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ما ينتفع بالقرآن إلا المؤمن، من آمن وصدق فهو الذي ينتفع بالقرآن ويستمع للإنذار فيرجع إلى ربه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهؤلاء هم المؤمنون الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، على آخر الآية. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذن فعلى المؤمن أن يحذر من معاصي الله ومن الكبائر وأقبحها الشرك، من أجل أن تنفعه شفاعة الشافعين وتشمله رحمة أرحم الراحمين، لعلهم يتقون. لأن المؤمنين هم الذين إذا أنذروا بالقرآن وبمواعظه وتليت عليهم آياته هم الذين يتقون ويخافون ربهم وينزجرون ويرجعون إلى ربهم، كما قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. فهم الذين إذن ينتفعون بالإنذار والتخويف والتذكير. تذكر إنما أنت مذكر. فعلى الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ والإنذار. وأما الهداية والانقياد، هداية القلوب، فهي بيد الله عز وجل. من علم الله أن فيه خير وأنه يصلح للهداية ويصلح الجنة هدى، من يهده الله فلا مضل له. نعم، الآية الأخرى قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا. نعم، هنا يبين لنا ربنا عز وجل أن الشفاعة ملك لله وليست ملك لأحد، لا لنبي ولا لغيره. فيقول الله عز وجل لنبيه: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فإذا كانت الشفاعة لله كلها فهل تطلب من غيره؟ هل يمكن أن تطلب من أحد شيئا لا يملكه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شافع، بل أعظم الشفعاء وأول شافع وأعظم مشفع وأول مشفع، ولكن لا تطلب الشفاعة منه بعد وفاته، لا تطلب منه. أما يوم كان حي وهم يأتون إليه ويقولون يا رسول الله ادع الله لنا، ادع الله أن يغيثنا، استسق لنا ربك، وهكذا. وكذلك قد يأتي أحدهم ويقول اشفع لي يا رسول الله عند الله، يعني يوم القيامة، لما قال الصحابي الذي يخدمه سلني قال مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن وعده أن يشفع له، هذا يوم كان حي. أما بعد وفاته تقول يا رسول الله الشفاعة الشفاعة؟ لا، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، يا رب شفع نبيك فيه، هكذا. فاسأل الشفاعة ممن يملكها، قل لله الشفاعة جميعا، ما ترك منها شيء لأحد، جميعا، قل لله الشفاعة جميعا فليست لأحد. إذن فلا تطلب الشفاعة ممن لا يملكها، فاطلبها من الله. نعم. قال وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي، يعني لا أحد يشفع، هذا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع إلا بإذن الله. لأنه كما قلنا الشفاعة المثبتة لها شرطان: رضاء الله عن المشفوع له وإذنه للشافع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الرب عز وجل عن أهل التوحيد. فمن مات على التوحيد رضي الله عنه، وإذا رضي عنه أذن للشافع أن يشفع له. فلا بد من الشرطين: من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله لأحد إلا بإذنه، ولن يأذن الله للشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا أردت أن الشفاعة تحصل لك فاحرص على رضا ربك، اطلب مرضات ربك سرا وعلانية، اجتهد في طاعة الله، تجنب كبائر الذنوب، تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. اجتنب كبائر الذنوب وأقبحها الشرك، فهو الذي لا يقبل الله معه أي عمل، ولا تنفعه شفاعة الشافعين من كان متلبسا به. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ علمت أنه لا أحد يشفع لأحد إلا بإذن الله. لا تقول أنا من الأشراف، أنا من السادة، أنا من كذا، أنا من المدينة، أنا أبدا. المدينة ما تقدس أحد، ومن أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه أيضا. علمتم أن أكثر أعمام الرسول عليه السلام وجده عبد المطلب ماتوا على الشرك، وأبوه مات على الشرك. وحتى جاء في الحديث لما سأل رجل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي قال أبوك في النار، قال أبي وأبوك في النار، لأن الله في لأنه في علم الله أنه لا يصلح للهداية، فمن أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. نوح ما نفع ابنه الذي كفر، إبراهيم ما نفع أباه لما كفر، فلا تقول أنا نسبي كذا أو من أهل المدينة أو لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. ليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. المفاضلة بالتقوى. الله عز وجل ليس بينه بين خلقه لا نسب ولا قرابة، خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. أبو لهب عمه، وتعلمون ما أنزل الله فيه، وعمه أبو طالب كذلك، وسيأتينا درس باب تقريبا خاص في أبي طالب، فنتركه إلى وقت إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها الشرطين: الإذن والرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما في شفاعة إلا بشرطين: رضاؤه عن المشفوع له، ولن يرضى إلا عمن مات على التوحيد، من مات على الشرك فلن يرضى الله عنه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصر. فإذا رضي الله عنك أذن الشافع أن يشفع لك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. قال: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى ويزعمون أنهم ينفعونهم أو يشفعون لهم أو يقربونهم عند الله زلفى، قل لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني هؤلاء المدعوون ما يملكون من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة، ملكا مستقل يتصرفون به كيف يشاءون، لأن الملك الذي نحن نملكه أو يملكه أي إنسان هذا ملك محدد محدود معرض للزوال. الملوك ملوك الأرض وما ملكوا ما لهم للزوال، ما يملكون ملكا مستقل بحيث أن لهم فيه التصرف التام. فهؤلاء المعبودون إذا لا يملكون من السماوات والأرض ملكا مستقل ولا مثقال ذرة. فإذا كان أنه ما يملك مثقال ذرة فهل يرجى من ورائه شفاعة أو نفع أو دفع ضر؟ وقد تقدم لنا في الدروس السابقة: والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك. نفى أول الملك المستقل لملك مثقال ذرة. ما يملكون هؤلاء المعبودون من السماوات والأرض ملكا مستقلا ولا مثقال ذرة. ثم قال وما له فيهما من شرك حتى ولا يشتركون بشيء. الأول نفى الملك المستقل ثم نفى الشراكة، ليس لهم مع الله في هذا الكون ولا مثقال ذرة يشتركون فيه، ولا يعني ولو لم يكن ملك مستقل حتى ولا يشتركون. وما له فيهما يعني من السماوات والأرض من شرك. نفى أولا الملك المستقل التام ولا بمقدار ذرة، ثم نفى أن يكون لهم شراكة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما له يعني ليس لله من هؤلاء الشركاء من ظهير يعني معين أو نصير، لأنهم هم عباد مربوبون مخلوقون ما يملكون شيء ولا يستطيعون شيء، فكيف ترجى شفاعتهم أو نفعهم؟ وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير يعني ليس لله من هؤلاء الشركاء المدعوون المزعومون ليس لله منهم ظهير ولا معين ولا نصير، لأن الله عز وجل هو الخالق للكون كله والمتصرف فيه والمالك له، فلا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. فإما دام أنهم ما يملكون شيء ملكا مستقل ولا مثقال ذرة وليس لهم شراكة وليس منهم إعانة ولا مناصرة، إذن بقي شيء كانوا يتعلقون به وهي الشفاعة. فقال في آخر الآية وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى لا يبقى للمشرك شيء يتعلق به، لأن هؤلاء المدعوون الذين يزعم المشركون أنهم شفعاء فإنهم لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن لهم، ولن يأذن الله لهم لأنه لا يأذن للشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له. وما له منهم ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهل يأذن الله لهؤلاء الأصنام أو الطواغيت أن يشفعوا لآبديهم؟ لا. وهل يأذن الله للملائكة والأنبياء والصالحين أن يشفعوا لمن عبدهم من دون الله؟ لا، لأن الشفاعة كما عرفنا لها شرطان لا بد منهما. الأول رضاه عن المشفوع له، ولن يرضى إلا عن من مات على التوحيد. فهذا المشرك الذي متعلق بغير الله يرجو شفاعته وإن كان نبيا أو ملك أو صالح، لأن هؤلاء يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة فلا يشفعون له، يتبرؤون منهم فكيف يشفعون لهم؟ فإذا كان أنهم سيتبرؤون منهم فلن يشفعوا لهم. إذن لن يرضى الله عن هؤلاء المشركين، وإذا لم يرضى عنهم فلن يأذن للشفعاء من الملائكة أو غيرهم أن يشفعوا.